Hello, my dear Lord, Papa, the glory of Amazon, I'll wait for the hearing, Mr. Lord, وسفين للمدى إذا خفت من طوفان كل أذى أنجو فيها لا تكون كفا واحتضن بالله